بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين إنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في لقاء سابق في كتاب متممة الآج الرومية في علم العربية لمؤلفها الرعيني المالكي الشارب الحطاب المتوفى سنة 54 و 900 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وقفنا عند قوله باب المستثنى. الشيخ قرأ يقول: باب المستثنى وأدوات الاستثناء ثمانية: حرف باتفاق وهو إلا، واسمان باتفاق وهما غير وسوى بلغاتها، فإنه يقال فيها سوى كرضا، وسوى كهدى، وسواء كسماء، وسواء كبناء، وفعلان باتفاق وهما ليس ولا يكون، ومتردد بين الفعلية والحرفية وهو خلا وعدا وحاشا، ويقال فيها حاشا وحشا. عايزين إن شاء الله نشرح هذا الكلام يا سيدنا الشرح. مستعدون؟ طيب يسمع سيدنا الشيخ رضوان. عندنا مشايخ المستثنى أو باب الاستثناء. باب الاستثناء، الكتابة واضحة؟ واضحة الكتابة؟ ها؟ هاي باب الاستثناء. الاستثناء يا أولادي شوفوا أركانه يا شيخ أحمد: مستثنى منه، وهنا سيدنا أداة، وهنا مستثنى. ثلاثة على الحديث. طيب، عندما نقول مثلا جاء أو حضر الطلاب إلا زيدا، حضر هنا أقول الطلاب، وبعد هنا أقول يا سيدنا إلا، وأقول إلا زيدا. طيب المثال الثاني: حضر الطلاب غير أو سوى زيد، حضر الطلاب ما عدا زيدا، ما خلا زيدا، حضر الطلاب لا يكون زيدا، حضر الطلاب ليس زيدا. أولا يا شيخ أحمد، هو الشيخ يتحدث عن الأداة. الأداة ما بعده يسمى مستثنى، وما قبله يسمى مستثنى منه. عندما أقول حضر الطلاب أثبت الحضور لكل الطلاب، ثم استثنيت واحدا منهم لم يحضر، صح ولا لا؟ وسيأتي الحكم، يعني سيأتي الحكم المستثنى حسب الأسلوب، هل الأسلوب تام مثبت ولا تام منفي ولا ناقص منفي، هذا يأتي إن شاء الله في حينه. لكن الآن إحنا عايزين نركز ما نوه إليه الشيخ، قال إلا ذي لأدت السناد بهذا، هذه حرف باتفاق، اتفاق النحاة، يعني أقول حضر فعل ماضي، الطلاب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، إلا ده حرف استثناء، زيد ده مستثنى منه، عفوا ده مستثنى منصوب، مستثنى إيه؟ منصوب. إن شاء الله إحنا بعد قليل هنأتي إلى حكم المستثنى بإلا. طيب بالنسبة لغير، هل هي حرف أم فعل أم هي اسم؟ خلاص اسم، اللي عرفنا الاسم الإضافة يا ولد، صح ولا لا؟ الإضافة من علامات الإيه؟ الأسماء. أقول حضر الطلاب غير زيدين، فأضفت غير إلى إيه؟ ونفسها سوى، بس سوى لا تظهر عليه الحركات، إنها انتهت بألف مقصورة، صح ولا لا؟ والألف لا تقبل الحركة، إذا غير هي نفسها سوى، يبقى غير ده منصوبة، يعني ده اسم بس منصوب، هي الأداة دي بس، دي أولاد إيه؟ اسم. هتاخد نفس حكم المستثنى الواقع بعد إلا، يعني ده مستثنى منصوب برضو، غير هنا مش هقول مستثنى، أداة استثناء منصوبة، غير مضاف وزيد، طيب هنا منصوب بالفتحة، دي منصوبة بالفتحة المقدرة، طبعا فيها لغات اللي أذن عليها من شوية، صح ولا ما عدا وخلا تتردد بين الفعلية والحرفية، فإذا سبقت بما نعربها إيه؟ فعل ماضي، وما بعدها مفعول به. طب إذا سئل، إذا لم تسبق بما وقلت حضر طلاب، أقول عدا طالبا أو عدا طالب، فتتردد بين الحرفية وبين الفعلية. إذا قلت عدا طالب أصبحت حرف جر، فهمت ولا لا؟ إذا قلت عدا طالبا أصبحت فعل، وطالب مفعول به، يبقى عدا وخلا تتردد بين الفعلية والحرفية، لا يكون ده فعل قطعا، يبقى لا حرف نفي، ويكون من كان ناقصة، واسمها هنعرف ان اسمها هنا يبقى ضمير مستتر تقديره، هو يعود على البعض المفهوم من الكل، لأن أنا عندما أقول حضر الطلاب يعني حضر كلهم، لا يكون زيئا، لا يكون زيدا يعني لا يكون بعضهم زيدا، ليس كذلك، ده فعل من أخوات كان، فما بعدها يعرب خبر، وزيد هنا برضه يعرب خبر كان، وزيد زيدا هنا يعرب خبر ليس. على كل، هو الشيخ مفصل الكلام في حكاية أدوات الاستثناء، قال إلا حرف باتفاق، وغير وسوى اسمان باتفاق، وليس ولا يكون فعلان باتفاق، إنما يتردد بين الحرفية والفعلية، هو خلا وعدا وحاشا. طيب كيف نعرف ذلك؟ حسب ما بعدهما، إذا قلت حضر الطلاب ها خلا طالبا يبقى فعل، عدا طالبا يبقى فعل، لا، لكن لو قلت عدا طالب، عدا زيد، خلا زيد، أصبحت حرف. اقرأ يا شيخ عمد. ها فالمستثنى بإلا، صلوا على رسول الله، الشيخ يقرأ يقول المستثنى بإلا ينصب المستثنى، ما أين المستثنى يا شيخ أحمد؟ الواقع بعد إلا، طيب أين المستثنى منه؟ هو قبل إلا. ويوم الاستثناء، الاستثناء ما هو؟ إخراج ما بعد إلا مما قبله، إخراج ما بعد إلا مما، لأننا عندما قلنا نجح الطلاب أقول إلا زيدا، يبقى خرجت زيد من جملة الناجحين، صح ولا لا؟ فهذا الكلام يا سيدنا الشيخ سيد، حضر الطلاب إلا زيدا، هذا يسمى تام مثبت. ما هو التام؟ التام هو ما ذكر فيه مستثنى منه، خلاص؟ مثبت يعني ليس إيه؟ ليس يعني لم يتقدم عليه نفي ولا شبه. والمقصود بشبه النفي يا مولانا اللي هو النفي أو الاستفهام، تفهمت يا مولانا؟ عارف الآية القرآنية بتقول إيه؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ معناها إيه؟ ما جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني هذا استفهام قصد به النفي، لأن مش هو الاستفهام حقيقة، ده الاستفهام حقيقة يا شيخ سيد، أقول هل أنت طالب عندنا؟ نعم يا أستاذ، فهمت ولا لا؟ يعني أنا بستفهم عن شيء لا أعرفه، فهمتم؟ لكن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ معناها هي يا شيخنا؟ طب إزاي تعرف شبه النفي؟ يعني احذف الاستفهام، ضع ما كان هما يستقيم الكلام. فهمت ولا؟ أظن واضح. فتجد أنه لما أقول إيه مولانا، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، شايف شيخنا؟ لا يلتفت، ها ده اسمه نهي، صح ولا؟ والنهي يشبه النفي، يعني ممكن في غير القرآن تقول ما يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، صح يا شيخنا؟ يبقى ما يلتفت ده اسمه إيه شيخنا؟ نفي. طب لا يلتفت ده اسمه شبه النفي. طب ليه زمون شبيه يا مولانا؟ لأن ممكن تحذفه وتجيب مكانه إيه؟ نفي. طب شوف الاستفهام أهو، ومن يقنط من رحمة ربه إلى الضالون. شوف من يقنط من رحمة ربه، ده استفهامها لكن قصد به إيه؟ النفي. ما يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فهمت يا مولانا؟ عرفت شبه النفي يا شيخنا؟ يبقى عندنا يا مولانا التام المثبت، تام يعني المستثنى منه موجود، مثبت يعني لم يسبق بنفي ولا شبه النفي. شبه النفي هذه الحاجتين بس، نهي واستفهام. نفي نهي زي لا يلتفت، ده فعل يعني فعل مضارع مجزوم لانه مسبوق بايه؟ باداه النهي، صح يا ولد؟ طيب فاذا كان الكلام تاما مثبتا فالمستثنى حكمه يجب نصبه. خلاص كده مظبوط؟ سواء كان المستثنى متصلا ام منقطعا. ايه الفرق بين المستثنى المنقطع والمتصل؟ المنقطع والمتصل، عارفين الفرق؟ صلوا على رسول الله. عندما اقول يا شيخ احمد ركز معايا، حضر القوم الا زيدا الا حمارا، هل الحمار من القوم؟ ده اسمه استثناء منقطع. واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ليس من الملائكه، يبقى ده منقطع. لكن ما يقول حضر القوم الا زيدا، ما واحد منهم، يبقى ده ايه؟ متصل. فالمتصل يعني هو من جنس المستثنى منه، والمنقطع ليس من جنسه، صح ولا لا؟ فاذا كان الكلام تاما مثبتا وجب نصب المستثنى، سواء كان المستثنى متصلا ام منقطعا. واضح كده؟ طب اذا كان تام غير موجب، صح كده؟ نفس المثال ده، هنقول ما حضر، اقول ما حرف نفي، حضر فعل ماض، القوم فاعل، وده المستثنى منه، صح ولا لا؟ ده اسمه تام منفي، صح؟ زيد اللي هو المستثنى يجوز فيه وجهان، الرفع على البدلية، أقول ما حضر القوم إلا زيد، خلاص؟ ما فعلوه إلا قليل، صح أولاد ولا؟ طيب، وممكن أقول ما حضر القوم إلا زيدا، النصب على الاستثناء، وطبعا سيبويه قال والنصب عربي جيد، عربي إيه؟ فاهمين يا أولادنا؟ واضح كده الكلام؟ إذا لكن الرفع أولى، أو الرفع أرجح، ماشي يا شيخنا؟ شوف ما فعلوه إلا قليل، ما فعلوه إلا قليلا، فيها قراءة، بس النص الرفع أرجح، وده يبقى بدل بعض من كل، عارف بعض بدل بعض من كل؟ ما قلناش بدل بعض من كل؟ طيب شوف يا سيدنا الشيخ، يا شيخ سيد، في عندنا يا ولدي بدل مطابق، بدل ايه؟ جاء الخليفة عمر، عمر اللي هو مين؟ والخليفة اللي هو مين؟ ده اسمه بدل مطابق، هو نفسه يسموه بدل بعض من بدل كل من كل او بدل مطابق. طيب لما اقول اكلت الرغيف نصفه، ها يبقى اسمه بدل بعض ايه؟ من كل. انت تجاوز ولا لسه؟ طيب الحمد لله. لو انت مثلا عايز تجاوز سيدنا الشيخ احمد وجبت له بنت كده جميله، فقال اعجبتني الفتاه فاطمه، يبقى فاطمة اللي هي مين والفتاة اللي هي مين؟ ديت مبادر ايه ده؟ مطابق يوخم من كل صح؟ الى صراط العزيز الحميد الله. الله اللي هو مين؟ والعزيز الحميد اللي هو مين؟ ديت مبادر ايه يا شيخنا؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين نعم هو نفسه. عرفت المطابق؟ طيب سألت الشيخ ايه اللي اعجبك؟ قال اعجبت الفتاة وجهها. اذا الوجه ده جزء منها ولا لا؟ ديت مبادر ايه ده؟ بعض من كل. أظن واضحة كده؟ طب هات بدل الاجتمال. أعجبتني الفتاة خلقها حياؤها أدبها، ده اسمه بدل اجتمال، يعني هي اشتملت على هذا الخلق، فهمت؟ لكن ليس جزء منها. فهمت يا سيدنا؟ عرفت أنواع البدل؟ فلما أقول حضر القوم إلا ما حضر القوم إلا زيد، مش زيد ده بعض القوم؟ شاء ولا لا؟ لأنه واحد منهم، القوم ناس كثيرة هم. ما حضر قوم إلا زيد، يبقى زيد ده بدل بعض من كل. فهمت؟ لكن لم أقول إلا زيدا، يبقى أصبح منصوب على الاستثناء. أيهم أرجح؟ قلنا الرفع على البدلية. والشيخ قال لك الآية ما فعلوه، يبقى ما أدى حرف النفي، فعلوه أدى الفاعله وهو الجماعة والهاء مفعول به. إلا قليل، إلا قليلا فيها كم قراءة؟ قليل، يبقى بدل من واو دي، مش ده مرفوع فاعل مرفوعة وده بدل منها. طب قليلا تبقى منصوب على الاستثناء. طب احنا قلنا يا شيخ احمد منذ شوية اذا كان الكلام تام منفي، يبقى منفي يعني صدق بنفي او شبه النفي. وطبعا احنا مثلنا بشبه النفي يا شيخ. بص يا مولانا، ولا يلتفت منكم احد الا ايه؟ امرأتك، امرأتك، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يبقى من الاستفهامية هي نفسها النفي. ما يقنط من رحمة ربه إلا الإيه؟ أظن واضحة؟ يعني ده ليس استفهاما على حقيقته، إنما استفهام قصد به النفي. يا رب تكونوا فهمتوا شبه النفي، مش أي استفهام تجيب تقول عليه شبه نفي. تفهمني ولا لا؟ لا أقول مثلا من أنت؟ لا، ده استفهام حقيقة ده، صح؟ يقول والنصب في المستثنى المتصل عربي جيد، وده عبارة من يا شيخنا سيبويه، قرأ به في السبع قليل وامرأتك. يعني قال ايه؟ ما فعلوا الا قليلا، وبعد ايه؟ الا امرأتك. طيب وان كان الاستثناء منقطعا فالحجازيون يجبون النصب. يعني خد بالك يا شيخنا، اسمع يا مولانا، ما حضر ها القوم إلا حمارا، حمار. مش احنا قلنا أولادي لما يكون تام منفي المستثنى يجوز فيه كم وجه؟ الرفع والنصب. الرفع على انه بدل بعض من ايه؟ من كل، صح ولا لا؟ طب هنا ينفع الحمار يكون بعض منكم؟ عشان كده اهل الحجاز اوجبوا النصب. اوجبوا يا أولادي، لانه ده ليس جزء من المستثنى منهم، بس احنا بنسميه ده بدل بعض من كل. زيد ده مش من بعض القوم، لكن خلاص اسمعني بس. فيقول الحجازين وجبوا النصب. اسمع كده، اسمع للجمال اهو يا شيخنا، ما لهم به من علم الا اتباع الظن. الى ايه؟ شوف اتباع. طب اتباع الظن ده هل من العلم؟ طب الظن حاجة والعلم حاجة ثانية، يبقى ده اسمه ايه؟ ليس من جنسه، عشان كده اوجبوا ايه؟ النص. طيب ولذلك لما تقرأ في الآية اللي هي في سورة تقريبا، سورة تقريبا إبراهيم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، صح ولا؟ شوف، ما كان لي عليكم من سلطان إلا إلا دعوتكم، إلا دعوتكم يعني. فالدعوة ده مش سلطان وقوة. طيب وتميم يرجحونه ويجيدون الإتباع، ما قاموا قاموا إلا حمارا أو حمار. شيخ سيد، الحتة اللي انت كنت بتسألني فيها منذ قليل لما قال ما بنو تميم، عرب بنو تميم قبيلة من قبائل العرب، قبيلة ايه، وذلك الى الان السعوديين يميز انهم محتفظين باسماء القبائل، والفلان التميمي، فلان القرشي، فهمت ولا لا، فلان الحجازي، عشان ينسبوه للقبيلة اللي هو منها، صح. بنو تميم اجازوا طبعا، مش اجازوا يعني برغبتهم، ده هم اللغة دي خبرة وسجية، صح ولا لا، مش بمزاج يعني. فيقولون مثلا ما حضر القوم إلا حمار، فأجازوا الرفع، أجازوا إيه؟ طب ليه أجازوا؟ قال سبحان الله، ما هو لما جه معهم كأنه منهم، فهمتوا ولا لا؟ أنتوا فهمتوا؟ زي وكلبهم باسط ما همش معهم حتى ربنا ذكرهم وذكرهم معاه في القرآن، فهمتوا ولا لا؟ لا يا سيدنا، ما هم بنو تميم يرجحون النصب ويجيزون الرفع. طب لما يجيزوا الرفع ازاي جعل الحمار، ما هو الرفع على ايه، على انه بدل بعض من كل، بدل ايه مولانا، فهو اكتسب البدلية بالمعاشرة يعني، فهمتوا ولا لا، كأنه صار واحد منهم يعني، انتوا فهمتوا ولا ما فهمتوش يعني، ده بنو تميم. طبعا أهل الحجاز لا يفعلون هذا. إن كان الكلام ناقصا، إذا الجزء الثالث يا سيدنا الشيخ أحمد، يبقى احنا عندنا كم حكم إلى الآن، إذا كان تام مثبت يجب نصبه مستثنى، إذا كان تام منفي يجوز النصب والرفع، خلاص أيوة، وإن كان المستثنى منقطع يجب نصبه عند أهل الحجاز ويجوز إيه رفعه ونصبه عند إيه بنو تميم، صح يا ابني. هنشوف المثال ده يا مولانا، بص اهو نفس المثال اهو، هقول ما حضر واحذف كده سيدنا، ما حضر الا زيد، فده اسمه ناقص منفي، اسمه يا ولدي ايوه، اهل النحو يسمونه استثناء مفرغ. ما معنى مفرغ؟ يعني ما قبل الا تفرغ للعمل فيما بعده، يعني حضر عايز فاعل يبقى زيد يعرف فاعل، وأصبحت إلا لا عمل لها، يعني هذا لا يسمى من باب الاستثناء، يسمى من باب القصر بس، فما مع إلا يفيد القصر. فعندما أقول حضر زيد ممكن يكون الشيخ أحمد حضر، لكن إذا قلنا ما حضر إلا زيد، ها يبقى إيه ولدها، صح ولا لا، يعني أختنا الكريمة اللي حضرت، لو قلنا حضرت مثلا زينب، طب ممكن تكون غير زينب حضرت، لكن ما حضرت إلا زينب، ها يبقى قصدنا الحضور إيه عليه، يبقى هنا زيد هيعرب فاعل لحضرة، هذا الكلام يبقى إن كان ناقص وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه، ها أيوة صلى الله عليه وسلم، ويسمى استثناء مفرغا لأنه ما قبل إلا تفرغ العمل فيما بعده، كان المستثنى على حسب العوامل، على حسب يا ولدي، يعني العوامل يعني حضرة فعل عامل يحتاج إلى فاعل، طب ما رأيت، أقول ما رأيت إلا زيدا، ما مرت إلا بزيدا، فهمت ولا على حسب الإيه العوامل. أنت الآية اللي جبتها الكريمة هي وما محمد إلا رسول ولا تقول على الله إلا الحق، فهمت ولا، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يبقى جاب كل الأمثلة يا شيخنا، صح، وما محمد إلا رسول، يبقى ما حرف نفس محمد مبتدأ صلى الله عليه وسلم، وإلا أداة حصر ما تكون أداة استثناء، يبقى رسول خبر، ولا تقول على الله إلا الحق، يبقى مفعول به، لا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي، هي مجرور بالحرف الجر. الآن يا سيدنا هنأتي إلى حكم المستثنى بغير وسوى، بغير وإيه، طيب يعرب غير وسوى بما يستحق المستثنى بإلا، هل عرفت الحكم يا شيخ أحمد؟ تعال نقول الحكم يا شيخ سيد، صحصح معايا يا ولد، شوف كده علشان ايه كان الكلام ما قل وذل، هنجيب المسألة، حضر ها القوم الا زيدا، هذا الحكم الاول صح ولا لا، ما حضر القوم الا هقول ايه زيد زيدا، ما حضر، أقول إلا زيد. إذا المستثنى يا أولاد ده، المستثنى ده دي كم حكم؟ إذا كان تم مثبت يجب نصبه، إذا كان تم منفي يجوز فيه الرفع والنصب، إذا كان ناقص يعرف حسب تمام أو كده. هقوله هنا نفس المثال أهو، حضر القوم، أقول غير زيد. ما حضر القوم، ها غير أو غير زيد، ما حضر غير زيد، فهمت ولا لا؟ إذا غير هتاخد نفس حكم المستثنى الواقع بعد إيه؟ إلا. فإن كان تاما يبقى يجب نصبه، والمستثنى اللي بعدها دايما مجهول بالإضافة، دايما مجهول بالإيه؟ طيب لما نقول ما حضر القوم، أقول غير على إنها بدل بعض من كل، أو غير على النصب على الاستثناء. لو قلنا ما حضر غيره أصبحت فاعل، يبقى دايما المستثنى الواقع بعد غير مجرور بالإيه، وهي تأخذ نفس أحكام المستثنى الواقع بعد إلا. خلاص، سوى هي نفس أخت مين؟ غير، بس الفرق بينهما زي هدى وزينب. هدى بتقدر عليه الحركات، لكن زينب بتعرف بالحركة، صح ولا لا؟ يلا يا ابن، ها حكم المستثنى بليس ولا يكون، المستثنى بليس ولا يكون منصوب لا غير، لأنه خبر، لأنه خبرهما. تعال نجيب المثال يلا يا أولاد، ها قام ليس أحمد، القوم ليس زيدا. تعال نعرف يا حبيبا، قام فعل ماضي مبني على الفتح، القوم فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، وده المستثنى منه موجوده. ليس أقول ده، خد بالك صحيح ده فعل ناسخ من أخوات مين؟ من أخوات كان، لكنه هنا أداة استثناء، فهمت ولا لا؟ هنا أداة استثناء، لكن لما قل لست عليهم بمسيطر، ليس الطالب موجودا، ليس الطالب مذاكرا، ده في النفي فقط، لكن ليست إيه؟ فالأسلوب ده لما قل قام القوم ليس زيدا، كأنك قلت إلا زيدا، في حالة محل إيه؟ يبقى هنا أداة استثناء. طيب زيدا قال لا يجوز الرفع، لا يجب النصب، لأنها أصبح خبر لمين؟ طب أين اسمها؟ ضمير تقديره هو، ضمير تقديره يا أولادي. طب هو ده يعني إزاي قدرته هو يا شيخ أحمد؟ ده لما أقول هو ده سيدنا، لما أقول أحمد مثلا هو في البيت، واخد بالك معي؟ لما أقول هو يعني بتكلم عن إيه؟ واحد سبق ذكره، صح يا شيخ أحمد؟ صح شوي، اعمل لك شاي، اصحى معايا الله يرضى عليك، عايزين نخلص، فهمت يا اولادي؟ هو دي عايد على مين؟ على البعض المفهوم من الكل، لانك عندما قلت قام القوم كانك قلت قام كل القوم، صح ولا لا؟ فاستثنيت بعضهم اللي هو زيد، يبقى اصبحت هو عايد على البعض المفهوم من الكل، وزيد ده عايز خبر لمين؟ لليس. طيب قام القوم لا يكون زيدا، نفس الإعراب، قام فعل ماضي والقوم فاعل ولا حرف نفي، ويكون فعل مضارع ناسخ من كان الناقصة دي، واسمها ضمير مستتر تقدر هو يعود على البعض المفهوم الكل، وزيد ده خبرها منصوب. خلاص كده، يلا هات اللي بعده، ها خدوا بالكم سيدنا الشيخ أحمد، والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز جره نصب بها، قام القوم خلا زيدا وزيد، عدا زيدا وزيد، حاشا زيدا وزيد، فإن جررت فهي حروف جر، وإن نصبت فهي أفعال، إلا أن سيبويه لم يسمع في المستثنى بحاشا إلا الجر. صلوا على الحبيب. لما أقول يا سيدنا الشيخ أحمد حضر القوم، ها يا شيخنا، عدا زيد زيدا، خلا زيد زيدا، حاشا زيد زيدا، ماشي مولانا؟ فإذا جررت ما بعدها هي فهي تصبح حروف جر. ولذلك ذكرها الشيخ ابن هشام، الشيخ ابن مالك قال هاك حروف الجر وهي من إلى، وذكر فيها ذكر فيها يعني حاشا وخل طب إزاي يذكرها في حروف الجر رغم أنه ذكرها في حروف الاستثناء؟ ما ذكرها في حروف الاستثناء لما يجب إلا ما يأتي بعدها منصوب، وذكرها في حروف الجر لما يأتي بعدها اسم مجرور. فإذا كان ما بعدها مجرور فهي حروف جر، وإذا كان بعدها منصوب فهي أفعال. خلاص يا شيخنا؟ طيب إذا سبقت بما، طبعا ما المصدرية دي خلاص يبقى ما بعدها يكون منصوبا لا مجرورا، لأن ما المصدرية دي، ما المصدرية يا شيخنا تدخل على الايه؟ على الأفعال، ما تدخلش على ايه؟ ما تدخلش على الحروف. يعني مثلا أعجبني ما صنعت، يعني أعجبني صنيعك، فهمت ولا لا؟ ما المصدرية دي؟ ها يا ولاد ردوا، عارفين ما المصدرية؟ ما المصدرية تؤول مع الفعل بمصدر. نحن عندنا حروف، يعني في حروف، حروف ايه بيسموها حروف، يعني حروف مصدرية، يعني في حرف موصول وفي اسم موصول. اسم الموصول اللي هو الذي والذي، صح؟ ده يبقى ليه محل الاعراب. قسم الله قول التي لا مضاف اليها. الحرف الموصول اللي احنا بنسميها يعني يوصل من بعده وهو مصدر. فلما اقول مثلا اعجبني ما صنعت، اعجبني، اعجب فعل ماضي، النون الوقائي والياء مفعول، عايز فاعله اجيب ما مع صنعت احطهم فين؟ فقال الله يعني اعجبني صنيعك، فهمت ولا لا؟ فدي اسمها تؤول ايه؟ اذا ما المصدريه تؤول بالفعل فلا يقع بعدها حرف، فهمت ولا لا؟ صح كده؟ زي ان يا مولانا، ما عندك ان حرف مصدري ونصب، حرف مصدري، والذي اطمع ايه؟ ان يغفر، يعني اطمع ايه؟ غفرانا، فهمت ولا لا؟ يبقى ان المصدريه تدخل على فعل، صح ولا لا؟ طيب وما المصدرية تدخل على ايه؟ يبقى اذا سبقت بما صارت فعلا، يبقى ما بعدها منصوب لا مجرور. فاذا قلت ها حضر القوم ما خلا ما عدا كل ذي طيب قال لبيب الا كل شيء ما خلا الله ايه باطل. شوف يا سيدنا الشيخ بيقول ايه؟ الا كل شيء ما خلا الله، ما قالش هي الله، عارف لو ما فيش ما طب ما فيش شعر، قال ايه؟ قال الله لا ارجو سواك، قال خلا الله، فهمت ولا لا؟ انت فهمت ولا لا؟ ايوه. فاذا سبقت بما يبقى المستثنى بعدها يبقى منصوب على انها هي ايه؟ فعل. هل فهمت يا اولادي؟ طيب احنا كده الحمد لله انتهينا من ايه يا شيخنا؟ يقول واما خبر كان واخواته وخبر حروف المشبهه بليس وخبر افعال مقربه واسم ان واخواته واسم لا ان في الجنس تقدم الكلام عليه في المرفوعات. على كل احنا ايه وصلنا الى المخفوضات، ان شاء الله بعد قليل نكمل الدرس. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.